الحمد لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإليه المصير. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، ولقد ذكرنا أن الأنبياء لا يفتنون في قبورهم، وأن الصبيان كذلك لا يفتنون في قبورهم. ثم وجدت حديثا رواه النسائي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يفتن الشهداء في قبورهم يا رسول الله؟ فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة، يعني أن الشهداء أيضا يكفيهم بارقة السيوف وما وقع بينهم وبين الأعداء من ضرب وطعن، هذه تغني عن فتنتهم في قبورهم. فالشهداء أيضا والله أعلم لا يفتنون في قبورهم كالصبيان وكالأنبياء سواء بسواء. والحديث في سنن النسائي بإسناد حسن وصححه البعض، لأن بعض اليهوديات، سيدة عائشة كان عندها يهودية جارية، كانت تخدمها جارية يهودية، كانت جارية عندها، من الأشياء التي يفرح بها المسلم ويحمد الله تبارك وتعالى. هذه يهودية، واليهود يعتقدون أنهم سادة العالم وأن كل الناس خلقوا لخدمتهم. ثبت أكثر من حديث صحيح أنها كانت تخدم أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: وكنت كلما أحسنت إليها قالت: وقاك الله من عذاب القبر. تعطيها طعاما، تدعو بهذه الدعوة اليهودية، تصنع إليها معروفة، تأتي إليها بكساء، تقول لها: وقاك الله من عذاب القبر. في أول الأمر يبدو أن عذاب القبر ما كان قد نزل العلم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يعذب إلا اليهود. كذب يهود، لا يعذب في القبر إلا يهود. ثم نزل جبريل يخبره أن الكل يفتنون في قبورهم، يهود وغير يهود. وقال كما روي في الحديث يرفع صوته، يرفع صوته ويقول: لقد حذرتكم عذاب القبر، وحذرتكم الدجال. ما من نبي من الأنبياء إلا حذر قومه من الدجال، وأنا حذرتكم الدجال أكثر مما حذر أي نبي قومه. على كل حال، فالدجال أعور، وربنا ليس بأعور. هذه أكبر علامة يعرف بها المسلم الدجال من غيره. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: المسيح الدجال أعور، وربنا ليس بأعور. فإذا جاء يدعي أنه الله، يعني قولوا له: أنت بعين واحدة ورب العالمين، ليس في هذا النص. عذاب القبر ونعيم، هذا أمر وإن كان سمعيا لكننا نؤمن به، ولا ينبغي تكذيبه. وإذا كان المعتزلة زي ما قلنا لهم مناقشات طويلة، قالوا يعني بعض الناس قد يأكله سبع، فين القبر اللي يعذب؟ قالوا افرض ان أكله وحش من الوحوش، أو غرق في البحر مثلا، طب يعذب في القبر ازاي وهو في الماء؟ خلي بالك، قياس الآخرة على الدنيا قياس غلط، لازم نحط فيه في اعتبار. لا تقس أمر الآخرة على أمر الدنيا إطلاقا، لأن الدنيا لها شأن والآخرة لها شأن. كما أنك لا تقيس العبد على المعبود، يعني تقول مثلا بما ان انا لي عين ولي يد والله له عين وله يد مثلا، اذا انا انام والله ينام، غلط، الله لا ينام، قياس غلط، قياس المخلوق على الخالق او قياس ما يقع في الاخرة على ما يقع في الدنيا، هذا غلط. البعض يقول افرض انه مات الميت انهدم عليه جدار، كيف تدخل الملائكة؟ او دخل في بطن سبع او وحش، كيف تصل اليه الملائكة؟ سبحان الله، الملائكة اجسام لا يردها سبع ولا يردها جلد ولا يردها تراب ولا يردها حادث من الحوادث، لان الملائكة دي اجسام شفافة، يعني لا تحجز بهذه الاشياء الكثيفة، يعني مش بس يجي الملك يدخل ينطوبة تحوشه مثلا او تراب يمنعه، او تكون انت مخبيه صندوق وقافله كويس الملك يحتار يدخل منين، يا ترى كله منين ده قافل على نفسه. الكلام ده بالنسبه للملائكه لا، الكلام ده بالنسبه للبشر، لان البشر جسمه كثيف في كثافه ارضيه، عايز حته يفوت منه، جرم متحيز يشغل حيز من الفراغ. فانت الان احتمال يكون جنبك 100 ملك جنب كل واحد منكم الان، ان الملائكه لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كلام النبي عليه الصلاة والسلام الترمذي وغيره من الصحيح. يعني ايه تضع أجنحتها؟ قالوا تضع أجنحتها يعني ايه الملائكة لما تمر بمكان وتجد فيه طلاب للعلم تقول لا داعي للطيران، لم الجناح التوهول زي ايه القلوع بتاعت المركب مش هنمشي، معنى تضع أجنحتها يعني تقبض أجنحتها لأنها بتفردها عند الطيران، فهنا تضع أجنحتها لأنها تريد أن تجلس في جلسة العلم. هل حد فيكم بيديه ملك من الملائكة وهو قاعد الآن؟ طبعا لا. ليه؟ لأن الملائكة لا تشغل حيز من الفراغ، ليست أجرام كثيفة، ليست أجسام متحيزة تحتاج إلى حيز، ليست جواهر معينة زي بيقولوا في المنطق جوهر وعرض وكلام، الملائكة غير كده. لو انت قفلت صندوق، لو دفنته حتى بين السماء والارض، لو قفلت عليه بعشرين مفتاح، لو قطعت حتت يا شيخ ورميته في كل مكان جزء، الملائكة ستصل اليه برضه، والله سبحانه وتعالى يحييه حياة برزخية، يعني حياة بين الحياة الدنيوية وبين الحياة الاخروية. صليتوا على رسول عليه الصلاة والسلام، لان احنا هنا الان الجسم يتنعم ويتلذذ والروح تابعة للجسم، يعني انت الان لما بتحب تاكل بتحس بطعم الحلاوة، طعم الحلوة، طعم الفواكه، انت بتتذوق بجسمك والروح تابعة للجسم، تتذوق الطاعات مثلا، تنعم بالاستقرار، بالراحة، بالطمأنينة، بالسكن. فالارواح في الدنيا تابعة للأجسام، النعيم يبدأ بالجسم ثم يعود على الروح بعد الجسم. الحيوات ثلاث أنواع، نوع الحياة في الدنيا أن الروح تابعة للجسم في التلذذ والتنعم، نوع الحياة في القبر أن الجسم تابع للروح، يعني التلذذ يبدأ للروح ثم ينعكس على الجسم بعد ذلك، يبدأ النعيم والعذاب بالروح أولا ثم ينعكس هذا على الجسم، زي انت ما في الدنيا بتغذي الجسم ثم ينعكس على الروح، كذلك في القبر يتغذى الروح أو تتنعم الروح ثم ينعكس على الجسم. في الآخرة ليس الجسم تابع للروح ولا الروح تابع للجسم، بل في الآخرة يوم القيامة النعيم للجسد وللروح معا بقدر متساو لا فرق بين الروح وبين الجسد. انا عايز تاخدوا بالكم من التقسيم ده عشان ما يصعبش علينا تصور ما يقع في القبر من سؤال وفتنة وكذا وكذا، كل ده جايز للإنسان في قبره، وهذه أمور كما قلنا نؤمن بها ما دام الله قد أخبر بها في كتابه، وما دام السنن صحيحة قد أخبرت بها النبي عليه الصلاة والسلام، قد أخبر بها أكثر من مرة وأحاديث مشهورة ومعروفة، صلى على رسول عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن الفقهاء تدرجوا في مسألة محظورات القبر بعد الحديث عن فتنة القبر، ووصلوا إلى موضوع التنعل في القبر. معنى التنعل في القبر يعني أن تمشي بين القبور بنعليك، يعني وانت لابس الحذاء بتاعك. نحن قلنا انه لا يجوز إزاء الموتى ولا يجوز الجلوس على القبر لازم باحترام الميت. فهل يا ترى اذا دخلت القبر هل تخلع نعليك عند دخول المقبرة ولا تدخل وانت لابس نعليك، وما حكم هذا؟ اختلف الفقهاء في تنعل الرجل يعني في لبس النعال في المقبرة، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم إلى أنه يجوز للإنسان أن يمشي بين القبور بنعليه ما يخلعش. ودليلهم على هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم كده، إن الميت يسمع قرع نعال المشيعين الذين يشيعونه. معنى هذا إنهم كانوا يمشون بالإيه؟ بالنعال، وكانوا لا يخلعون أحذيتهم ولا يخلعون نعالهم. بعد كده الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال يكره ده الرأي الثاني، يكره أن يدخل الإنسان القبر بنعليه، مكروه، بل يخلعهما إلا لضرورة، كأن تكون الأرض حامية ملتهبة مثلا، أو يكون فيها أشياء تؤذي القدم أو كذا أو كذا، يقوم يلبس. لغير الضرورة ينبغي خلع نعليه إذا دخل المقبرة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وكان يكره أن يمشي الرجل بنعليه بين المقابر. له دليل أيضا على هذا، بيقول إن واحد اسمه الربيع يقول كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا ببعض قبور المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سبق هؤلاء خير كثير. ثلاث مرات يعني فاتهم الخير ما لحقوهوش. قال ثم مررنا بقبور مسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خير كثير، يعني انتفع المسلمون بالخير. قالها ثلاثة صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يمشي بين المقابر بإيه؟ بنعليه، وإلا ما كان أمره بالإيه؟ بنزع نعليه. ولهذا أخذ الإمام أحمد. قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا إن الرجل كان يلبس نعلين يختال فيهما، يمشي مشي معجبين كده، هو مقام المقابر، المقام في المقابر مقام يدعو إلى التواضع ويدعو إلى الترحم، يدعو إلى أن يمشي الإنسان وهو ذليل، يتذكر الآخرة، يتذكر الموت، يتذكر التراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجل يمشي في عظمة وفي تبختر وفي إعجاب بنفسه فقال انزعهما. ولهذا ابن حزم يجمع بين الرأيين يقول إذا كان الذي يلبس النعلين يلبسهما من نوع السبتيتين، يعني النعلين كده فيهم عظمة وفيهم أيامة كده يقلعهم، أما إذا كان يلبس نعلين يعني عاديين جزم عادية زي أي جزم لا بأس أن يمشي بهم. وكده نجمع بين حديث يسمع قرع نعال مشيعيه وبين حديث يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك لا تؤذي بهما أصحاب القبور. الخلاصة إن الأئمة الثلاثة قالوا إن المشي بين المقابر بالنعال يجوز، وما فيش داعي لأن يمشي بالنعال إيه مترفة، نعال يعني لها قيمة، نعال يتعاظم بها، لأنه ده مقام مسوى أخير ومقام وضع في التراب ومقام شفقة وإشفاق وكذا وكذا. أيوة حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الحديث يا صاحب السبتيتين ويحك كلمة ويحك دي اللي أنا كنت عايز أنبه عليها. خلوا بالكم في اللغة ويحك وفي ويلك، الاثنين عكس بعض. يعني تقول لواحد ويلك يا فلان الأبعد، كأنك تدعو عليه بالويل والثبور والهلاك. ويلك يا فلان، هذا دعاء عليه بالانتقام. لكن لما تقول له ويحك بالحاء، هذا معناه شفقة لك ورحمة لك. هذا كلمة إشفاق وكلمة ترحم، يعني الله يرحمك يا راجل إني أخاف عليك ويحك. دي عكس ويلك بالضبط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للراجل إيه؟ ويحك يا صاحب السفتيتين، ويحك، انزع انزعهما، يعني أنا خايف عليك لحسن تخرج من المقابر وقد غضب الله عليك بسبب ما أنت فيه. تخذ بالك ولا إيه؟ صلى على رسول عليه الصلاة والسلام. الإمام ابن القيم في كتاب الروح، وهو كتاب يتناول ما يعرض للروح بعد الموت ويتحدث عن القبر وما فيه وعن القيامة بتطويل، بحث قيم كتبه ابن القيم في هذا الموضوع، فبيروي يعني قصة بيقول يعني أن بعض الناس كان له قريب فمات، فلما مات رآه في المنام كأنه رآه من أهل النار والعياذ بالله، فلما استيقظ الرجل اغتم من أجل قريبه جدا، أصابه الغم والهم وزعل. قال ثم بعد قليل رآه مرة أخرى في المنام، فرآه في نعيم وفي حلي، فقال لقد كنت رأيتك وعرفت أنك من أهل النار. قال كنت كذلك، لكن دفن بجانبي رجل صالح، ده كلام ابن القيم والحج عليه، فشفعه الله في 40 من أهل القبور، فكنت واحدا ممن شفع لهم هذا الرجل، فرحمني الله تبارك وتعالى بشفاعته. هذه قصة رؤيا منامية رآها بعض الصالحين، تحتمل وتحتمل، ولعل هذا الإنسان كان قد قضى ما عليه، يعني لعل الله قال له اشفع في 40، والله يعلم أن هؤلاء 40 عذبوا على ذنوبهم بما فيه الكفاية، فأمره أن يشفع لهم ترضية لهذا الرجل الصالح. والكلام في الشفاعة كلام يحتاج إلى تطويل جدا، أصل بعض الناس يقولوا هل الدفن بجانب قبور الصالحين كالدفن بجانب غيرهم؟ يعني لما تدفن بجوار رجل صالح كما تدفن بجوار غيره؟ البعض بيقول لا، برضو الدفن بجوار الصالحين ينالك من بركتهم وينالك من رحمة الله التي تنزل عليهم. وابن القيم جايب قصص كثير من هذا النوع، والحقيقة ان ابن القيم انا اثق فيه واحبه جدا واحترم علمه، يعني انا لا انكر ما يروي ابن القيم والله اعلم بالصواب. دي رؤية، ما هيش حديث ولا هيش اثر، واحد شاف في المنام. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة رابعة العدوية كان يدعو لها بعض الصالحين كثيرا، لما رآها في المنام قالت له جزاك الله خيرا على هذه الهدايا التي تبعث بها إلينا، إن هداياك تأتي إلينا في طبق من ذهب وقد لف بالحرير. قال المفسرون ما من إنسان يدعو دعوة لأخيه في الله بعد موته إلا ويقبل الله دعوته إلا وضعها في طبق من ذهب ولفها بالحرير ووصلها إلى صاحب الدعوة، يقول له إن فلانا بعث لك بهذه الهدية. يعني كأن كل إنسان يدعو للميت، الميت يعلم اسمه، فلان بعث لك هذه الهدية في هذا الطبق. كلما دعونا لأمواتنا وأموات المسلمين وصل هذا الدعاء بالاسم بالاسم، وهذا ليس بعيدا على الله رب العالمين، يبلغ الملائكة تبلغ فلان بيدعي لك، بعث لك الهدية دي، بعث لك الصدقة دي، لما تتصدق من أجل ميت مثلا وتهب الثواب، تدعو من أجل ميت وتهب الثواب. ننتقل إلى الحديث عن رجل مات في سفينة، ما الذي ينبغي عمله نحو هذا الإنسان؟ هذا مات في عرض البحر بين قوم. أما إذا كنا نعلم أن هذا الإنسان لن يتغير قبل الوصول إلى أي شاطئ من الشواطئ، يبقى نتركه في السفينة لحد ما نصل أي شاطئ من الشواطئ، وإيه ندفنه في أقرب أرض ممكن الدفن فيها بجانب هذا الشاطئ. ده إذا كنا نضمن إن الميت مش هيتغير، جثة تبقى زي ما هي حاسبة في السفينة كنا نرش عليها مواد بتاع. أما إذا كان مات الميت في مكان لا ندري هنوصل جثة في الشاطئ من الشواطئ دي صغيرة، قد يتغير الميت مثلا لما بين الشاطئ بتاع. طيب ماذا يصنعون للميت؟ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وإمام مالك أيضا قال يعني هذا يغسل ويطلع عليه ويكفن ويلقى في الماء. إيه؟ قال ربما استطاع الموج أن يحمل هذين اللوحين إلى أحد الشواطئ. وهذا رأي الشافعي رأي طيب حقيقة، رأي عظيم وله قيمة يعني. صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. بعد كده الفقهاء يفترضون أشياء. قالوا إذا ماتت المرأة وفي بطنها حمل، يعني ماتت الحامل، ماتت وفي بطنها جنين، وشعرنا أن للجنين في بطنها بعد الموت حركة، يعني إذن يمكن أن يكون حيا لو أخرجناه من بطنه، حسينا أن الجنين في البطن طالع نازل بعد الموت، إذن الجنين إيه؟ حي. هندفن الأم ومعاها الجنين، إحنا قتلنا نفس. ماذا نصنع؟ الإمام أبو حنيفة قال يشق بطن المرء ويخرج الجنين من بطنها، ثم يعاد خياطة البطن مرة أخرى وتدفن المرأة بعد أن يخرج ما في بطنها. الشافعية قالوا قد نشق بطن المرأة وبعدين بعد ما يخرج من بطنها لا يعيش، احنا بس شضبنا الست بعد ما ماتت وبتاع، ما نضمنش هذا، حياته غير مرجوة او غير يقينية، يمكن هو كده بيلعب صحيح لكن اول ما نشق بطنها يموت، يبقى احنا ما نبناش بس غير اننا شقينا بطن المرأة. الشافعية يقول والله اذا كان يرجع حياته وتأكدت انه ممكن يبقى يشق بطنها، اما اذا كنت مترددين يبقى لا يشق بطنها. او رأي غريب اول الشافعية، نعمل على قتل الولد في بطنها بدلا من ان نشق بطن امه. وطبعا من غرائب اقوال الشافعية كلام مش مسلم. الإمام أحمد بن حنبل يقول إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، نأتي بالنساء لمحاولة استخراج الجنين دون أن يشق بطن المرأة. وقال إن النساء في هذا لهم معرفة، لعلهم مثلا ينيموها بطريقة معينة، يدوسوا على حتت معينة. يعني الإمام أحمد قال لا إحنا ما نشقش بطن المرأة، لكن إحنا نجيب الستات اللي لهم خبرة ويقول لهم حاولوا تخرجوا هذا المولود من بطن أمه بطريقة تحفظ له حياته. يعني لعل الإمام أحمد يقصد الداية والحاجات اللي زي دي، يبقى عندها يعني فكرة تدوس فين يقوم الواد يتنقل فين، وتدوس فين الواد يتنقل فين، وهكذا. الإمام أحمد لا يرى شق البطن. الإمام مالك قرأت له قولا عجيبا، يقول هذا الحمل إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، وإن كان الحمل ذكرا تشق المرأة من خاصرتها اليسرى، يعني من ناحية جنبها الشمال، وإن كان أنثى تشق من خاصرتها اليمنى. والإمام مالك هل هو كان بيبص للوحدة يعرف ان كان في بطنها ولد ولا بنت. يعني احنا ازاي هنعرف اذا كان في بطنها ولد او في بطنها بنت؟ انا حقيقة سألت هل في علامة للمرأة اذا كانت حامل؟ بيبقى مثلا البطن لها تدويرة معينة؟ لعل في ناس يعني كان بيقدروا يستشفوا ان اللي في بطن المرأة ولد او بنت. طبعا الذي يعلم هذا هو الله. انما في علامات تعرفها السيدات. الظاهر ان الامام مالك كان بقرب شوية، كان عنده فكرة الظاهر بالمسائل دي ولا ايه؟ وجهة نظره ايه؟ طب لو ذكر فتحنا له من على اليمين او انثى فتحنا له من على الشمال، هل ده هيضر المولود؟ يبدو ان هو كان رضي الله عنه وارضاه سأل وعرف الولد بيبقى علامته ايه، البنت علامتها ايه، ودي كلها اشياء اجتهادية. لكن الفقهاء يعني ما تركوش شيء، قالوا ولو نزل نصف الولد وماتت امه طيب نعمل ايه؟ قالوا نغسل الجزء الخارجي ونترك الجزء الداخلي. قالوا طب ما تيمموه، احنا لا بنقدرش نغسله بنعمل ايه؟ بنيممه. لو يجينا واحد محروق او كذا او كذا نقدرش نغسله، جلده بيطلع في ايدينا لو غسلناه، بنيممه. فقالوا الولد اذا نزل نصه من بطن الام والنص الثاني جوه، طب ما نغسل اللي بره ونيمم اللي جوه. قالوا لا، هذا له حكم ظاهر والثاني حكم باطن، اللي جوه ده هنيممه ليه؟ ده لم يخرج الى الحياة بعد. يبقى احنا نغسل النصف الذي خرج ونترك الجزء الداخلي. طب نصلي على امه لوحدها وعلى النصف اللي خرج لوحده، ولا الصلاة على الام تغني عن الصلاة عن النصف الخارجي؟ فلهم في هذا اقوال، منهم من يقول نصلي على الام، ومنهم من يقول اذا خرج التلتين وفضل التلت جوه نصلي على التلتين، ومنهم اذا قال اذا خرج الاقل لا نصلي عليه ويكفي الصلاة على امه. وهذا كله جائز وله في المذاهب اراء كثيرة جدا. بنتقل الى موضوع اخر. لو ماتت المرأة الحامل وكانت المرأة نصرانية وقد حملت من رجل مسلم، اما انها كانت جارية عند سيد مسلم او كانت زوجة لزوج مسلم، الام لا تدفن في مقابر المسلمين لانها ليست مسلمة. الولد اللي في بطنها لا يدفن في مقابر الكفار لانه ليس كافرا. هذه تدفن في قبر ليس بين قبور المسلمين ولا بين قبور الكفار، قبر خاص، بشرط ان توضع على جنبها الايسر وظهرها للقبلة. لان لما تبقى هي على جنبها الايسر وظهرها للقبلة هيبقى الولد جوه على جنبه اليمين ووشه للقبلة. يعني هو الولد وشه الى ظهر الام في الاول. يعني الفقهاء كلامهم ازاي؟ يقولك احنا ننيمها على الجنب الايسر ظهرها للقبلة، يبقى الولد على الجنب الايمن وشه هيبقى هو للقبلة، يبقى هي ليست مسلمة فأضرناها الى جهة غير القبلة، وهو مسلم لانه يتبع خير الابوين دينا فدفناها الى القبلة وهي الى غير القبلة.